على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الخميس، اليوم التاسع من شهر جمادى الأول للعام 1434 من الهجرة، والذي وافق اليوم 21 من شهر مارس للعام 2013 من الميلاد. مع الحلقة رقم 46 من منتهى الطرب نلتقي على هندسة الهواء مع زميلي حسام فاروق. بداية كل الشكر للأستاذ عيسى متري بمناسبة صور السيدة نجاح سلام اللي وضحها على الصفحة. بشكرك يا أستاذ عيسى، وشكر لا ينتهي لأخي غواص النغم دكتور عبد المنعم اللي رفع صورة الكروان ست فايزة أحمد. بشكرك يا غواص، وأخي الفاضل الأستاذ محمد فهمي، كتير اللي كتبوا ده أستاذ محمد. الأستاذ الصافي محمد شفيق جلال حيكون معنا النهاردة إن شاء الله، بس طلبك يعني حنأجله شوية، المناسبات كتير معي في الفترة دي، وكنت محتار إن أنا أخصص الحلقة بالكامل لمناسبة النهاردة 21 مارس عيد الأم، أو ناخد مقتطفات للمناسبات اللي مرت علينا خلال الأسبوع الماضي والأسابيع اللي فاتت، خصوصا وإن الحلقة اللي جاية إن شاء الله هتكون يعني مغلقة على صاحبها. مهندس خالد عروق، برضو بشكر حضرتك لأغاني ست نجاح سلام اللي رفعتها لنا. كابتن جواد أوبريت، مرحبا أيها الحب، حيكون معنا إن شاء الله، بس أصبر عليه كمان حلقتين من فضلك. هو وماري جبران. الأستاذ سمير، فانتاستيكا جاهزة، بس برضو يعني ينطبق نفس الكلام. الكابتن يوسف العربي، عمر فتحي حيكون معنا حاضر. الأستاذ ماهر العابد، شريفة فاضل. الأستاذ السيد الصبح، أنا بشكرك فعلا، يعني سؤال مفتاح المعرفة، أغنية فريد الأطرش مدتها 38 دقيقة، أنا كنت بصراحة بأجهل المدة بتاعت الأغنية لولا تعليقك، فالحمد لله توصلت لها وتكون معانا، بس برضو معلش شوية صبر. نبدأ حلقتنا. مناسبات كتير حتكون معانا النهاردة، يعني فحناخد نموذج من كل مناسبة. حيكون احتفالنا برفع العلم المصري على طابة، هتكون في احتفالنا بعيد الأم خالد الذكر فنان الشعب سيد درويش، هيكون معنا منير المهدية بمناسبة ذكرى رحلها، شفيق جلال والفنانة التونسية عليا. وقبل ما نبدأ، كان في طلب من ست نجاح سلام من الحلقة اللي فاتت، واحنا حلقة احتفاء بعيد ميلادها، كانت طلبت تسمع أغنية طبع الناس في مصر. الأغنية ليها اسم تاني، الوفاء في مصر، أو ليها اسم ثالث، الناس في مصر. الأغنية كتبها مصطفى الضمراني، ومن ألحان عمنا الغالي ربنا يديله الصحة الأستاذ إبراهيم رجب. الأغنية تسجلت يوم 29 أكتوبر عام 1999. نسمع طبع الناس في مصر، أو الوفاء لمصر، أو الناس في مصر، بناء على طلب ست نجاح سلام. We'll be right back. نجاح سلام وطبع الناس في مصر من كلمات مصطفى الدمراني وألحان إبراهيم رجب، كانت طلبت تسمعها ست نجاح سلام من الحلقة اللي فاتت. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، وبرحب بانضمام أساتذتنا الأستاذ مصطفى خميس، دكتور عبد المنعم، الأستاذ حسن حماني من لبنان، الأستاذ عصام من ليبيا، الأستاذ محمد بدوي، الأستاذ ماركو هارون، والأستاذ عيسى متري. أستاذ عيسى، مع الأسف أغنية فيروز أنا جبت أشريطها، بس يعني فشوف حضرتك حاجة تاني لغاية يمكن ربنا يسهل، يعني نشوفها على جايز تكون داخل برنامج معين. يعني في 19 مارس عام 1989 تم رفع العلم المصري على طابة. 19 مارس بيوافق ذكرى مرور 23 عام على عودة طابة للسيادة المصرية عام 89. تم رفع علم مصر ليرفرف على آخر بقعة من أرض سيناء ليتم تحرير كامل الأرض المصرية المحتلة، وهو يوم عظيم في تاريخ مصر يضاف إلى انتصارات 6 أكتوبر عام 73. مع الأسف المناسبة دي يعني مرت وسط تجاهل من الإعلام بصفة عامة، يعني مش عندنا. الغريب أنه بعد النطق بالحكم لصالح مصر في قضية التحكيم المشهورة، أنه ذكر أحد أعضاء الفريق الإسرائيلي أننا كنا نعرف أن طابة مصرية منذ البداية، ولكننا كنا نشك في إرادة المفاوض المصري واستمراره حتى النهاية بهذا الإصرار والعناد. نسمع محمد ثروت والله على الحق يا طابة، كلمات سيد عبد الظاهر ولحن إبراهيم رجب، اتسجلت يوم 15 مارس عام 1989. حبك ملحمة وانت الملهمة أحلى الأشعار. الله على الحق يا طامة والعدل فطام غلابة، الله على الحق يا طامة والعدل فطام غلابة، أرضنا أرضنا وانفحنا فطويل الخير جلابة، وهلا بالورد هلابة، وهلا بالورد هلابة، مشوارنا الحق حياة وجود، عطرنا بيجود على أغلى حدود والحق طريق وحياة وجود، وسلامنا العادل مبدأنا، وسلامنا العادل مبدأنا بالروح نفديه. الله على الحق يا طابة والعدل فطام غلابة، الله على الحق يا طابة والعدل فطام غلابة، أرضنا أرضنا وانفحنا محمد ثروت والله على الحق يا طابة، كلمات سيد عبد الظاهر ولحن إبراهيم رجب. الأغنية اتسجلت 15 مارس عام 89. الأستاذ مصطفى خميس كان بيسأل على أغنية نجاح سلام، تسجيلها كان في 19 أكتوبر 1990. برحب بانضمام الأستاذة إسراء والأستاذ محمود كمال لصفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، ومتابعنا حبيبنا الغالي الأستاذ الصافي محمد ومهندس خالد عروق بيشاركنا على الصفحة. وننتقل إلى ذكرى رحيل الشاعر والصحفي والناقد الراحل إسماعيل حبروك اللي توفي عن عمر 38 سنة. هنكتفي بنموذجين من أعماله، شادية وأمانة عليك يا مسافر بورسعيد. الأغنية هنسمعها من حفلة وجدت ليها ثلاث تسجيلات حفلات، واحدة في بورسعيد، واحدة في دار الأوبرا، وواحدة في المنيا. دكتور هاني الديب طلب يسمع حفلة بورسعيد يعني، وبصراحة يعني أنا يعني فعلا صوتها رائق صافي. هنسمع شادية أمانة عليك يا مسافر بورسعيد، إسماعيل الحبروك لحن محمد الموجي. الأغنية كانت من حفل دار سينما ريفولي مدينة بورسعيد لبرنامج أصدقاء الميكروفون. الحفل أقامته رابطة العمل للعرب، تاريخ الحفل 14 مارس عام 1971. وفي ليلة من ليالي الشرق التقى صوت العرب مع شادية في أغنية يا مسافر بورسعيد، هذه الأغنية التي غنتها في حفل ربطة العمل للعرب. Yeah. عندك حق دكتور هاني الديب، شادية في بورسعيد بتغني البورسعيد أكيد النتيجة هتكون مختلفة تماما، صوت صاف رائق. مفيش مذيع بعد كده يا دكتور هاني، دخلت على أغنية يا سارق من عين النوم وحكايتي كانت وياك حكاية طويلة. شادية وأمان عليك يا مسافر بورسعيد، إسماعيل الحبروك محمد الموجي. وبنتابع احتفائنا بذكرى رحيل الشاعر الكبير إسماعيل الحبروك، هنسمع عمل عاطفي بصوت فدوى عبيد، الأغنية اسمها على وين، كلمات إسماعيل الحبروك، لحن سيد مكاوي، سجلت في 22 أبريل عام 1971، وتم إجازة الأغنية للإذاعة في 29 أبريل عام 1971. على وين تروح يا هوا على وين على وين على وين ما تروح يا هوا الشوق انا وانت سوا سوا على وين ما تروح يا هوا حبيبي خد له سلامي معاك قل له انا ناسي هجرك قاسي عاللي بيستناك يلي مسافر عند حبيبي خد له سلامي معاك قل له انا ناسي هجرك قاسي عاللي بيستناك والبدر بين وانا قلبي باقي عالوفا والبدر بين واختفى وانا قلبي باقي عالوفا والشوق حريق الشوق الشوق وانا وانت سوا سوا انا وين ما تروح يا هوا يا مليح يا مليح الدنيا شباب وهنا وتفريح تفريح تفريح على وين ما ياخدني هواك يا مليح اه يا مليح يا مليح الدنيا شباب وهنا وتفريح تفريح تفريح خلينا نطير ونملي يا جميل على بر ما فيه غير كل جميل خلينا نطير ونملي يا جميل على بر ما فيه غير كل جميل كل جميل الشوق الشوق انا وانت سوا سوا على وين ما تروح يا هوا بحرك عالي والصبر مهديه عيني علينا رحنا وجينا معرفنا نعديه خالي يا خالي بحرك عالي والصبر مهديه عيني علينا رحنا وجينا معرفنا نعديه وش علمك طعم النوى وانت على بر الهوى وش علمك طعم النوى وانت على بر الهوى واحنا في غريق الشوق الشوق وانا وانت سوا سوا على وين ما تروح يا هوا على وين على وين على وين ما تروح يا هوا على وين على وين على وين على وين ما تروح يا هوا الشوق انا وانت سوا سوا على وين ما تروح يا هوا فدوى عبيد على وين كلمات اسماعيل الحبروك لحن سيد مكاوي. سيد مكاوي واخدها في سكته واضح قوي من اللحن يعني. برحب بانضمام الأستاذ ياسر نصر لصفحتنا صفحة منتهى الطرب مع إبراهيم حفني وسماسم والأستاذ محمد بركات إيمان محمد أختنا جميلة حماني من لبنان دكتور مهندس بشير والأستاذ محمد بدوي. شكرا يا أستاذ محمد على كلماتك الطيبة. أستاذ محمد بركات حضرتك أصبحت صديقنا فعلا يعني بالفعل. الأستاذ ياسر بيسأل أم كلثوم لها أغاني عيد الأم والله يعني اللي عارفه أنها أغاني في بعض أغاني الأفلام بس برا ما صادفتنيش يعني نشوف ربنا يسهل من عارف. بنكتفي بإسماعيل الحبروك، شاعر إنتاجه ضخم وغزير، رغم أنه رحل عننا مبكرا، لكن الوقت بيحكمنا. وننتقل إلى فقرة تالية في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. النهاردة 21 مارس، عيد الأم. نسمع حاجة شعبية كده، نرجع لأصولنا. يا أمي لم نسيت فضلك، في يوم عيدك يا أمي لم نسيت فضلك، يا شجرة طرحة ونقعد كلنا فضلك، يا غالية يا حنينة بحر الحنان فضلك. يا أمي لم نسيت فضلك، يا شجرة طرحة ونقعد كلنا في ظلك، يا غالية يا حنينة بحر الحنان فضلك. انتي حياتي وانتي دنيتي ونعيم، حسن تربيتك عطفك علي يا زاد، ومن دعاك حتني في رضا ونعيم، طول ما انت راضي رضا المولى علي يا زاد، الجنة من تحت قدمك تبقى لي نعيم. يا شايل همي إذا همي علي زاد، ده انتي جميلك ما يتقدر ولو بالروح، كنتي عشاني تقضي الليل سهران، يا الليل أكل أطيب يرد الروح. ياما سعيتي لراحتي وانتي سهران، وتطلبي لي الهنا من ربنا والروح، يا شمعة ومنورة عالكل سهران. دي خدمتك فرض كما فرض الصلاة والدين، دي خدمتك فرض كما فرض الصلاة والدين، الود من يمتك لازم يكون والدين، حق الرباية لك أصبح علي دين، ومن بعد فضل إله العالمين فضلك. ده مطرب شعبي أنا مش عارف اسمه، غنى في يوم عيدك يا أمي. الوحيدة اللي ممكن تدلني عليه على اسمه يعني الأستاذة عايدة مرسي، ربنا يديها الصحة. كان يوم 17 و20 مارس عام 1977 جمعت مادة لبرنامجها مع الفن الشعبي، فاخترت لحضراتكم نسمع المسمع ده، واللي عارفه ممكن يعني يقول لنا اسمه. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، وما زلنا احتفائنا بعيد الأم. هنسمع أغنية رسالة جندي إلى أم من مين؟ محمد أنديلي، اللي أيضا كان ميلاده في 11 مارس عام 1929. رسالة جندي إلى أم من كلمات علي السوهاجي ولحن عبد المنعم الحريري، سجلها محمد أنديل يوم 20 مارس عام 1963. للشوق اللي بيا اهديلك سلامي وابعتلك تحيه من الخط الامامي من اشرف مكان في ارض الميدان وتعيشي يا امي وتعيشي يا امي سلام للي شافت وسهرت كتير سلام سلام للحبيبة والقلب الكبير سلام للي شافت وسهرت كتير وإيديها الرحيمة تتلف في حرير وتعيشي يا أمي وتعيشي يا أمي الشوق اللي بيا اهديلك سلامي وابعتلك تحية من الخط الأمامي من أشرف مكان في أرض الميدان وتعيشي يا أمي وتعيشي يا أمي ذخرتي في كفاحي وصورتك يا أمي دي بلسم جراحي دعاك يا أمي ذخرتي في كفاحي وصورتك يا أمي دي بلسم جراحي وعيشة في خيالي مسايا وصباحي وتعيشي يا أمي يا أمي وتعيشي يا أمي الشوق اللي بيا اهديلك سلامي وابعتلك تحية من الخط الأمامي من أشرف مكان في أرض الميدان وتعيشي يا أمي وتعيشي يا أمي سلاحي في ايديا هيجي لك جوابي بالشو والتحيه وصورتي يا امي وسلاحي في ايديا والنصر اللي شفته علشانك هديه في عيدك يا امي في عيدك يا امي الشوق اللي بيا اهديلك سلامي وابعتلك في الخط الأمامي من أشرف مكان في أرض الميدان وتعيشي يا أمي وتعيشي يا أمي محمد أنديل ورسالة جندي إلى أم من كلمات علي السوهاجي لحن عبد المنعم الحريري. هنكتفي بالفقرتين دول مع إن يعني مكتبة الإذاعة بتذخر بكم هائل من الأغاني. يعني المناسبات اللي احنا تكلمنا مع حضراتكم فيها دي أنا بيصعب علي والله يعني إنما أخذ نموذج واحد بس يعني أهو يعني للتذكرة نقول إنه فلان كان رحيله في كذا بس ده على المستوى الشخصي بصراحة يعني ما بيرضنيش. عموما هننتقل ونتابع في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني وانضمنا أخي الغالي دكتور ميخائيل أديب الأستاذة سهير آدم اللي جات على سيرة فنان الشعب خالد الذكر السيد درويش البحر. في 17 مارس عام 1892 كان ميلاد فنان الشعب خالد الذكر. انا كنت محضر يعني اغنيتين مصطفى امين لحن البهيجية، بس لانه طويل شوية فبعتذر لحضراتكم، فحناخد ايه ده بس مين اللي بيقلس على بنت مصر، او اغنية بنت مصر المنقحة، لانه في الاصل كما كتبها بديع خيري ما ينفعش انها تطلع على الاذاعه يعني، فاحنا هنسمع التسجيل ده. ودي كانت من ضمن حلقات اغاني حلقات سيد درويش اللي اخرجها الاستاذ امين بسيوني عام 1963. ما دلوقتي للمصرية كتر خيرها في التربية، زمان غيرها يا سيدي انت. البنت تفضل محبوسة، هل جوا بيتها يكون اظبط لحد ما تبقى عروسة، بدل ما تفضل تتمطط. العفو العفو يا سلام يا سلام يا اخوانا، بالعبرة ما هياش بجوة ولا برة، عمر الحرة ما تبقى عرة، عمر العرة ما تبقى حرة يا سيدي انت. بس مين اللي قلت على بنت مصر في أي وش، طلع كلامه غش في غش. إنه إنه هي هي شغل الباكش ده يا أختي، ما بقاش ينفعنا دلوقتي، دي المصرية كتر خيرها في التربية، سبقت غيرها يا سيدي انت. عيب المصرية الدنيا داقت بكلام، ما تاخدش غير فرنجية، افهم وعقال يا هبال يا هبال، ليه غيرنا يفرقنا، ما تخلي زيتنا في دقيقنا، دي المصرية تبيض وشك، لا فرنجية عينها القرشك يا جدع انت. يا بس مين اللي قلس على بنت مصر في انهي وش، النا بيجري ويتليس، مطلع كلامه غش في غش. انه انه هي هي شغل الباكش ده يا اختي، ما بقاش ينفعنا دلوقتي، دي المصرية كتر خيرها في التربية، سبقت غيرها يا سيدي انت. خليها دي حلقة في ودنك من قبل ما تجري الفتحة، أول كلام تقوله لابنك وطنك ما في زي ودحة، من نيل انبوه حبوه حبوه يا نونو كده أكتر، من بابا وماما والسكر، منو التسة ومنو الدحة، اوعك تنسى فرض الأمة يا جدع انت. ده بس مين اللي قلس على بنت مصر في أنهي وش، النبي يجري ويتليس، طلع كلامه غش غش. إنه إنه مبقاش ينفعنا دلوقتي، دي المصرية كتر خيرها في التربية، سبقت غيرها يا سيدي انت. أغنية بنت مصر كلمات بديع خيري ولحن سيد درويش، وبشكر الأستاذ مصطفى خميس أنه نبهني، أنا كنت نسيت أقول اسم المؤلف والملحن. هو في الأصل كمان غناها سيد درويش بالاشتراك مع حياة صبري، والأغنية كانت من رواية أولولو اللي قدمتها فرقة نجيب الريحاني عام 1919. في الأستاذ جبري دمارة أو دمرة بيقول أن الأغنية الأم السابقة كانت للمطرب الشعبي يوسف شتى، يوسف شتى أشكرك. برحب بانضمام الأستاذة فاطمة زكي على صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني وأختنا بلو جاسمين، وفقرتنا التالية عن منيرة المهدية. رحلت عنا في 11 مارس عام 1965 سلطانة الطرب منيرة المهدية. هنسمع لها أغنية، ودي كان طلبتها أختنا فاتن، ما يجيش زي إن لف الكون دنا أبويا توت عنخ أمون. الأغنية كتبها محمد يونس القاضي ولحن محمد الأصابجي. المعلومة أنا معلومة المؤلف والملحن أنا كنت بصراحة مش عارفها، أمدتني بها دكتورة إيمان مهران. اتنقلت من أسطوانات لشرائط إذاعة يوم 23 فبراير 1968. مناسبة الأغنية كانت عقب اكتشاف المقبرة الشهيرة للملك الشاب توت عنخ آمون نهاية عام 1922 أو بداية تحديدا يعني 16 فبراير 1923، عندما وضع عالم الأثار البريطاني هوارد كارتر قدمه لأول مرة في مقبرة الملك الشاب. نسمع منيرة المهدية وما يجيش زي إن لف الكون. أبونا توتان منيرة المهدية وما يجيش زي إن لف الكون، محمد يونس القاضي الكلمات، اللحن محمد الأصفجي. برضو هنكتفي بأغنية عشان وقتنا بس، سمعناها بمناسبة ذكرى رحيل سلطانة الطرب منيرة المهدية في 11 مارس عام 1965. بسرعة الأستاذ إبراهيم صيام بيقول: يا أستاذ، كلمات بنت مصر في النسخة دي خضعت لمقص الرقيب أكتر من اللازم، أكتر من اللازم عفوا. وقال انه اللفظ المطلع الصحيح يا استاذ ابراهيم انه ممكن في ميثاق انه لا يصافح اذن المستمع من خلال ميكروفون الاذاعه الا كل ما هو طيب، فعشان كده اتغير اللفظ اللي حضرتك كتبته ده واللي كتبه في بالاحرى يعني بديع خيري بلفظ ده بس مين، فكده يعني للسبب ده يعني. ثم انه دي كانت من معموله لحلقات عن سيد درويش سنه 63. بلو جاسمين، أول مرة أسمع صوت منيرة المهدية، أشكرك. جبري دمرة، الاسم الكامل للمطرب يا فلان يوسف شتى القليوبي، يوسف شتى، يوسف شتى القليوبي، تمام كده. طيب هنروح خلاص وصلنا كده تقريبا لآخر فقراتنا يعني. شفيق جلالي اللي رحل عنا في 19 مارس 2000، نسمع أغنية غناها زمان قبل منه الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، وهي من كلمات أحمد شوقي دار البشاير. نسمع. شفيق جلال ودار البشاير مجلسنا، كلمات أحمد شوقي، لحن محمد عبد الوهاب، ودي من تسجيلات عام 1989. ده ساعة ما غناها طبعا شفيق جلال، إنما هي طبعا غناها محمد عبد الوهاب في فرح ابن أمير الشعراء أحمد شوقي في تاريخ سابق على كده. ويمكن لظروف الوقت يعني فبتضطرني إن أنا بختار المناسبة اللي بتجمع بين عناصرها بين أكتر من مناسبة. ففي كان محمد عبد الوهاب برضو اللي احتفلنا بميلاده في 13 مارس. كده وصلنا لآخر فقراتنا. بعتذر إني نويت إنه عليا مش هيكون ليها نصيب معنا، بس ربنا سهل إن شاء الله تكون في حلقات قادمة. نسمع الحلقة بقى 28 من عاشق الموال. القاهرة تقدم شادية، يوسف شعبان، عاشق الموال. نور المشمش في شجر والعنب راخي الدلال، افتحوا باب الجنينة والقمر له ألف فال. نور المشمش في شجر والعنب راخي الدلال، افتحوا باب الجنينة والقمر له ألف فال. ايدوا المشاعل بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة. ايدوا المشاعل بنجمة، الشارع ببسمة. ده الحبيب زي نسمة، والقمر ميل ومال، القمر ميل ومال على عاشق الموال، على عاشق الموال. شعر مجدي نجيب، لحن محمد الموجي، إخراج إسلام فارس. شفت صورتك، لقيت صورتي، لقيت نفسي كل ليلة. وكل ليلة أشوف صورتك، أشوف نفسي وسط عيلة. يروح حزني تدوب حيرتي. هنا في عيونك، هنا في ليلة، هنا أمحي، هنا فرحي، هنا ودعت أحزاني. هنا في عيونك، هنا عنواني. هنا عيونك، هنا بيتنا، هنا ودعنا غربتنا، هنا شفت فرحتنا بتغني لهوانا. هنا، هنا في عيونك. يا فرحتي المزروعة جوايا، يا فرحتي المشية ويايا مشواري، في ليلي وفي نهاري ومعايا. ايدينا في حضن بعض، عيوننا، ضحكتنا، صحبتين من الورد. هنا في عيونك لقيت نفسي. هنا في عيونك، هنا امحي، هنا فرحي وطاب جرحي. دايما بنخاف على بعض وبتكبر أشواقنا ويا أحلام الورد. انتي أنا وانتي والنسيم خيمتي وهمسي والقمر عيلة، وكل ليلة تمر تبقى ألف ليلة وليلة، ونبدأ سوا المشوار نغزل كلامنا سلالم عطر ونغني على الأوتار ونعزف فوق كلامنا غناوي نهار، ونحلم نعيش في الحلم، نحلم كل ليلة وليلة ضحكتنا راح تملى علينا الدار يا عاشق الموال. ايدو المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة، ايدو المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة، ده الحبيب زي نسمة والقمر ميل ومال، القمر ميل ومال على عاشق الموال، على عاشق الموال. بكده وصلنا لنهاية منتهى الطرب، حلقة منتهى الطرب النهاردة يوم الخميس. قبل ما أنهي برحب بانضمام الأستاذة أمل من بورسعيد لصفحتنا منتهى الطرب مع إبراهيم حفني على الفيسبوك، أيضا الأستاذ محمد من المنوفية والأستاذ سمير. الخميس القادم بإذن الله يا أستاذ سمير مع عبد الحليم حافظ. شكر الكبير للدكتور حسن عبد الحافظ، الأستاذ مصطفى خميس، أخي الغالي دكتور عبد المنعم، والمحترم الأستاذ سيد عبده. كل الشكر لمن تواصل معنا على صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. كل عام وحضراتكم بخير، كل لحظة وكل أم بخير وصحة وسعادة. شكرا لكم ولكم أرق تحياتي. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ.